السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله أن يمن علي وعليكم في هذا الصباح وكل صباح بالعمل الصالح والعلم النافع والرزق الطيب المبارك، وأن يجعلني وإياكم من الشاكرين الصابرين المحسنين الذين تقر أعينهم بالصلاة. ما زال حديثنا عن الصلاة، وتكلمنا عن منهجيتنا في أرحنا بها، وقلنا أن احنا هنتكلم في البدايات عن المقاصد والأهمية للمكانة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل للصلاة مكانة في قلوبنا. قلنا إن كل واحد مننا المفترض يسأل نفسه سؤال: ماذا تعني لك الصلاة؟ الصلاة بالنسبة لك عبارة عن إيه؟ لكن تقول لي ما تشعر به وتتذوقه لا ما حضرته. فماذا تعني الصلاة لك تذوقا لا تصورا؟ فالصلاة بالنسبة لك عبارة عن إيه؟ في واحد بيكون شايف ان الصلاة ديت هي عنوان الود، هي اللي قلبي بيقول بكل كيانه زدني حبا زدني انسا، هي اصلي لكي استريح، هي ارحنا بها. في واحد تاني عنده ان الصلاة، اقامة الصلاة، هي إقامة الإنسان، وهي إقامة الحياة، هي الحصة التدريبية اليومية لتغيير الشخصية. واحد شايفها هي جرعات الشفاء، لأن من ود الله سبحانه وتعالى أنه علم احتياجاتنا ففرض علينا الصلاة 5 مرات. في واحد شايف إن هي معراجه، تلك هذه الصلاة هي معراجي، هي معراجي اللي ربنا قلل عددها مراعاة لضعفنا وأكثر مددها مراعاة لفضله، فقلل عددها وأكثر مددها. المعراج اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخذه يوم المعراج حتى يكون لي نصيب من المعراج بروحي إلى السماء. الصلاة بتمثل لنا هي ماء وهواء وغذاء وشفاء وضياء وإيواء وحماية. إيه الكلام ده؟ ماء، أو خلينا نقول هواء، لا يستغنى عنه. في حد يقدر يستغنى عن الهواء بتاعه؟ ما تقدرش. فالصلاة كده برضو، الصلاة أنفاسك، وبدونها فلا نفس لك. فده الهوى، وهي الماء الذي به الحياة، الماء الذي به الحياة. والماء لا تستطيع أنك تستغنى عنه، وهي الغذاء لأنه بيتكرر، زي ما غذاء الجسد بيتكرر معاك فهو بيتكرر، وهي شفاء، وبالتالي ان الشفاء ما ينفعش تاخده جرعة واحدة، تروح للدكتور ويكتب لك دواء ما بتاخدوش مرة واحدة، برضو بيتكرر. هي النور والضياء، وده لينا حصة كاملة ان شاء الله عن نون النور، ان الصلاة نور. نور فين بالظبط؟ ترى نور في وجهي، سيماهم في وجوههم، ولا هي نور في قلبي، ولا نور في توفيق الله سبحانه وتعالى ليا بالاستخارات، واللي هي نور في قبري، واللي هي نور على الصراط يوم القيامة، واللي هي نور في دخول الجنة من باب الصلاة، واللي هي نور وانا ماشي في الظلمات، واللي هي نور وانا ماشي على الصراط. هنشوف الكلام ده ان شاء الله. هي إيواء، لأن الصلاة هي العمود، عمود الإيواء ده البيت اللي بيقويك، مأواهم الصلاة، فبدون بدونها بيتك منهدم، بيتك منهدم. وهي الحماية والحراسة ما قبل مدخل لما تكون في أبرك ويجي لك العذاب، فالصلاة تقول لأ من هنا ممنوع. هي سماء فهي رفع عليك، ولينا لقاء إن شاء الله في موضوع الرفع ده، قد إيه إن الصلاة بترفعك. ده مش الصلاة، ده كل المقدمات بترفعك، من أول الأذان وأنت بتردده، وأنت بتردد الأذان وتصلي على العدنان بعد ذلك وتدعو له، حقت لك الشفاعة. والشفاعة يعني من ضمن لوازمها أنك ترتفع من مكان لمكان، فالصلاة بترفعك، فديها رفعتك بأذانك. والوضوء بيرفعك يوم القيامة لما نعرفك بسبب غسلة الحياة دي، الوضوء اللي انت كنت بتتوضاه، الوضوء اللي اسمه من الضوء هينورك. وكل خطوة وانت ماشي بقى، كل خطوة وانت بتترفع بيها تكفر عنك الخطايا وتاخد الدرجات وتاخد حسنات وترفع درجات. عرفت بقى قد ايه ان هي محتاجين. الصلاة هي طريق العودة. ايه طريق العودة؟ طريق العودة لما بتشوف اخواننا في سوريا دلوقتي وعائدين الى موطنهم، يسر الله لهم وثبت اركانهم وصرف عنهم عدوهم ومكنهم من إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في عفو وعافيهم، وأهل فلسطين وأهل غزة خاصة وباقي المسلمين في عفو وعافية إن شاء الله. لما بتشوفوهم هم عائدين إلى أرض الوطن، عودة الغائب عن وطنه اللي كان مغترب عنها، المبعد قصرا الفار خوفا، وهو راجع للوطن السليب، الأرض المغصوبة اللي كانت مغصوبة وأعادها الله سبحانه وتعالى، فهو راجع. فهو برضو الصلاة هي طريق العودة، بس مش العودة دي، العودة إلى الوطن الأول الذي فيه خلقنا ومنه أبعدنا، وإلى العودة إليه وعدنا. إنها الجنة يا سادة، إنها الجنة، الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فإحنا كنا في الجنة، كنا في الجنة في صلب أبينا آدم، وبعدين بسبب الشيطان أخرجنا، فنزلنا في الدنيا دي سبي العدو، بين أسرى للعدو، بس احنا راجعين للوطن تاني. كم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. مهما بتلف برضو حنينك للبيت الأول. حتى انت النهاردة غيرت سكنك وسبت قريتك اللي اتولدت فيها ورحت يمين وشمال وسكنت جوه وبره وسافرت وبتاع، بس برضو عندك حنين كده لملاعب صباك. فإن اشتاقت نفوس الغرباء إلى أوطانهم، فدايما الشوق إلى الوطن الأول هو الأولى، والغرب عنه أوحش. دايما المؤمنين في الدنيا غرباء، فدايما حاسين إن لأ هو راجع، بس احنا بقى راجعين لمكان فيه عمر أبد الآبدين، لا انتقال ولا فناء. فعشان يكون العبد أبصر بهذا الطريق ومسدد لابد أن يعرف كويس قوي طريق العودة. طريق العودة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالذي نفس محمد بيده. وقلت لكم قبل كده القسم الذي يقسم النبي صلى الله عليه وسلم به فانتبهوا له. فهو بيقسم بإباء، يقول لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله في كان في الدنيا. يعني الواحد هيشوف منزله أول ما يدخل قبره ويطلع وداخل رايح الجنة. شفت الطريق كده وانت راكب العربية وبتاخد يمين في الشمال على طول وتعد الكوبري وبعدين تاخد أول إشارة تاخدها يمين، عارفين الفكرة دي، بتاخدها كده تلقائي، عارف بيتك كويس صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بالله حتى لا تظن ان الموضوع مجرد يعني معلومة، لا الموضوع حقيقة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وهي كده يا جماعة، من أبصر طريق الجنة في الدنيا وسلكها هداه الله إليها يوم القيامة إلى الأماكن دي، فهو أدل إليه من داره في الدنيا. في ناس عايشين في الدنيا معانا دلوقتي قلبهم عارف سكته كويس قوي، عارف هو شغال إزاي. فعشان كده هي طريق العودة، الصلاة هي الطريق السالك عشان يمكنك تاني. ولذلك لما نضل عن هذا الطريق، لما يتسألوا ما سلككم في سقر، انتوا ايه اللي جابكم هنا، انتوا ما كنتوش هنا اصلا، قالوا له لم نكن من المصلين، اللي جابنا هنا ما كناش عارفين طريق العودة. وعليها يتقرر مصير العبد، اما بالفلاح او البوار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا، شفت انا قلت جدا كم مرة، ان يكونوا رافعين شعار اللي بسببه كانت هذه السلسلة. اصلاح الصلاة مشروعي، انك تصلح صلاتك ده مشروعك، مشروع حياة كبير قوي قوي قوي قوي، توقف حياتك عليه وتبدأ تركز فيه ودب ده شعارك. انا ان الصلاة لابد ان تكون معراجي. ليه؟ لأن كلنا يا جماعة عم نقرأ القرآن بنلاقي حشد شديد في الآيات بتؤكد تلك الآيات في حس المؤمن ووجدانه حقيقة العودة والمصير إلى الله، وأن الآيات بتدعوك دعاء يعني ملح أنك تتهيأ لهذا الوعد الصادق. بل إن آخر ما نزل من القرآن وآخر ما حمل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه وآخر ما أهدت السماء للأرض من كلام الوحي قول الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ابن جريج يقول إن النبي مكث صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية 9 ليالي ثم مات. 9 ليالي يعني في آخر 10 أيام نزلت. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. المعنى ده مهم أوي أوي أوي أوي، إن صلاتك هي طريق عودتك، هي تقرير مصيرك، هي الصراط الأقوم والطريق الأقصر إلى خير مصير وأفضل مستقر. عودة العبد للوطن الأول الذي خلق فيه أبوه ووعد بالعودة إليه. فالمعنى ده إدراكه هيكون مفيد جدا جدا جدا. ومصيرك لجنة أو نار هتحدده الصلاة. مصير العبد في القبر تقرره الصلاة. الصلاة نعم تبي الدليل. حريث بيقول قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا. وشوفوا الأدب وشوفوا الرقي والنية، واحد رايح مشوار التجمع، واحد رايح مشوار المنصورة، واحد رايح مسافر السفرية، فهو في المطار. فشوف بيقولي: اللهم يسر لي جليسا صالحا. يا رب يسر لي جليس صالح. ليه؟ لأن الجليس الصالح وانت في المدرسة وانت في الجامعة وانت في السناتر في الدروس، لو ربنا رزقك جليسة صالحة، لو ربنا رزقك جليس صالح، هنيئا لك، والله هنيئا لك. لأنه الجليس الصالح يمكن وانت في يعني من ينفعك في دنياك ينتهي نفعه عند القبر، لكن من ينفعك في دينك، ودي نقطة مهمة جدا، في ناس كتير مركزة وعنده طاقة ان يفيد الناس في دنياهم لا في دينهم، والاتنين عليهم أجور بس في تشويش كتير قوي وعلامات استفهام. هو انت ليه مصمم تخدم الناس في دين في دنياهم بس، مش عاوز تخدمهم في دينهم ليه؟ انا دكتور فاتح حياتي افيد الناس ازاي؟ بفيدهم في دواء احيانا ببلاش، احيانا الكشف ارخصه، احيانا اديهم فلوس وهم نازلين لو حسيت ان الاسره دي فقيره. جميل انك بتنفعهم في دنياهم، بس انت ما خدتش بالك ان البنت اللي داخله ديت وبتكشف بشعرها مش عاوز تنفعها ليه في اخرتها؟ ليه ما قلتش للام اللي ماسكه موبايل وكل ما بيرن باغاني صعبه خالص فتقول لها: حاجه ربنا يبارك فيكي، حاولي تغيري النغمه دي، انت يا بنتي البسي الحجاب وربنا سبحانه وتعالى يهديكي. لما بيجي لك ولد وانت بعد ما كشفت عليه وساعدته، ليه ما سالتوش اخبارك ايه مع الصلاه؟ انت ليه مش مشغول بدين الناس؟ لو كان الدين معظما في قلبك كما عظمت الدنيا لنفعتهم فيه. هتنفعهم، واخدين بالكم؟ هتقدروا. لكن لو انت خايف ان الزبون يمشي، دي مشكلة تانية بقى كبيرة، انك اهم حاجة ان شغلك ما يمشيش. فجميل ان اللي بتعمله نفع دنيوي، زي بالظبط العامل اللي بتيجي لحضرتك البيت جزاك الله خيرا وهتاخدي اجر كبير ان شاء الله، انك بتنزليها وهي نازلة تديها رز وسكر، تديها لبس سواء كان جديد او مستعمل، بتساعديها وتديها فلوس، كل ده طيب. بس كونك ان البنت دي تكون قاعدة معاكي وصلاة الظهر اذنت ما سألتهاش هي صلت ولا لا، ومش بتعلميها تصلي كويس، لا، يبقى انت عندك مشكلة كبيرة قوي قوي قوي قوي قوي. أعد لله جوابا إن سئلتي ماذا فعلتي في عبادة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. وأنا مش بقولك يعني روحي خليك أنت داعية وشيخة الإسلام، لا، أنت معاكي كتير وعلم كتير تقدري تبلغيها. لو قلت لها حاجة واحدة بس، لو اديتيها سواك وقلت له أو قلت لها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الحاجة دي، هتخسري حاجة؟ مش هتخسري حاجة. فالمعنى ده مهم جدا جدا إدراكه. بيفروا مننا يا شيخ، مش معنى مش بيفروا لما بتتكلموا في الدين، لما بتنفعوا فيه. عموما بعيد عن الفرار وعدم الفرار، الله سبحانه وتعالى إن علم صدقك أطلق لسانك، حلها بقى مع نفسك. فحريث بيقول: لما قدمت المدينة قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة. يا سلام عما يكون دعائك صادق فربنا يرزقك بأبي هريرة. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا. ما قالوش بقى: أبو هريرة أنت بتقول أعمالك، أنت عندك شكلك مرائي، والتاني ده أنه يجلد في ذاته عشان يقول لنا الكلام ده. الموضوع عندهم بسيط، والكلكعة ديت كانوا إيه بعد عنها. فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا جمال المجالس، جمال المجالس لما يقعده يقول له ذكرني بالله، ودي من العبادات الجميلة عند السلف الصالح، يقول له أوصني. وعمر يقول له أبو موسى ذكرنا بالله، والتالت يقول له هيا بنا نؤمن ساعة. مجالسهم جميلة، مش فاضيين بقى إيه شفت العرض لياه ده، احنا في آخر السنة شفت نزلين عرض على السكر وعرضين عرض على الزيت، وكل الكلام بتاع ناس كتير على أمور تنتهي عند شفير القبر. فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب عليه به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب جل وعلا انظروا إلى هل عبد من تطوع، يعني صلاته طلعت ضيعة خالص فيها مشاكل كانش بيصليها بخشوع، طيب شوفوا التطوع بتاعه، شوفوا النوافل كان بيصلي نوافل ولا لا، أخبارها إيه مع صلاة الظهر، أخبارها إيه مع سنة الظهر، مع سنة عصر، مع سنة العشاء، أقصد العصر القبلية، مع سنة المغرب، أخبارها إيه مع الوتر، مع القيام، مع الضحى، هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. يا الله على الجمال. أبو هريرة قال له حديث متعه، قال له خلي بالك أول حاجة هتتحاسب عليها في حقوق الله الصلاة، في حقوق العباد طبعا الدماء، أول ما يتم فيه القصاص الدماء، ده في الحقوق المخلوقين بينهم وبعض، لكن في حق الله أول حاجة هتكون الإيه؟ هتكون الصلاة. وأنس يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يا الله، لو عدت عدت، ما عدتش ده تبقى مشكلة كبيرة، تبقى مشكلة كبيرة، فلازم تراجع نفسك. يعني صلحت يعني اللي هيجيبها متم شروطها وأركانها وشملها القبول من الرحمن، فخلاص ده عدى، عدى صلح له سائر عمله، يعني سومح في جميع أعماله، زي ما الإمام المناوي بيقول لنا، ولم يضيق عليه في جنب محافظته عليها، خلاص مش هيضيق عليها، عدي عدي عدي. وإن فسدت، إن لم تكن كذلك فسد سائر عمله، أي يقول الإمام تبعا لفسادها، يعني خلاص، نسأل الله العفو والعافية. واحد تاني يقول لي إن الصلاة ديت عندي عبادة الأحب، عبادة القرب. ليه؟ لأن أحب ما تقرب به العباد إلى الله هو ما افترضه عليهم، وأحب الأعمال مما افترضه الله علينا الصلاة. عشان كده ابن مسعود يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وفي رواية يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ أنا عاوز السكة السلكة، أنا عاوز اللي بتخلص. قال له الصلاة بس؟ لا، على مواقيتها، الصلاة على مواقيتها. واحد تاني شايف إن الصلاة، إن الصلاة خير عمل وضعه الله للعباد عشان يتقربوا ليه، وفعلا صدق، لأن النبي يقول الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، ده أفضل موضوع، أفضل حاجة ربنا وضعها. ولذلك عمر هيجي معانا إن شاء الله، نحن هنتكلم على عمر والصلاة، عمر والصلاة وتعظيمه للصلاة. عمر كان بيكتب كده في الآفاق رسالة للخلفاء والأمراء، يبعت كده خليه للرسالة للخلفاء بتوعه والأمراء، يقولهم إن أهم أموركم عندي الصلاة، كان يكتب إلى العمال بتاعه كده، إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. عشان تعرفوا عمر عمل إيه، هسيبكم كده 10 ثواني بس، خلي الموضوع ده كده في ذهنكم. فكرتوا في كلام عمر كده؟ مفكرين في كلام عمر؟ مركزين معاه؟ عمر بيقول ايه؟ عمر عشان تركز في كلامه لازم تتخيل الواقع اللي احنا عايشين فيه. تخيل ان في تغيير وزاري في مصر او في اي بلد من بلاد المسلمين، ووقع عليك الاختيار ان حضرتك هتكون وزير الخارجية، ولقيت بيان جاي لك من رئاسة الجمهورية من الرئيس نفسه او من الملك، وبعت لك رسالة مكتوب في الرسالة ديتي إن أهم أمر عندي يخصك الصلاة، لو حفظتها وحفظت عليها حفظت دينك، ولو ضيعتها فأنت كده غالبا هتضيع البلد كلها وهتضيع الخارجية كلها، فهو لما سواها أضيع. تحس بيه؟ قولولي كده لو المشهد ده حصل، عرفتوا عمر عمل إيه؟ انتوا بقى بالله عليكم لما الموضوع ده، الخطاب الوزاري، خطاب الرئاسي عن الصلاة، خطاب الملوك عن الصلاة، ده معناه ايه؟ معناه ان هي عظيمة جدا عند عمر، صح؟ عشان كده وهو في الدم بتاعه مطعون يقول لك اصلى الناس، الناس صلت الفجر. ايه يا عمر انت مالك يا عمر؟ في ايه؟ عمر فاهم كويس قوي، ولما طعن، لما طعن المسور بيقول له امال يصحوه، قوم يا عمر، قوم يا عمر، مش قادر. عمر يا جماعه انضرب بالخنجر وهو بيصلي الفجر، فعاوزين يصحوه. فالمسور ابن مخرمه قال لهم ايه؟ يقول انا دخلت عليه وهو مسجى، قال ايقظوه بالصلاه، فانكم لن توقظوه بشيء أفزع عنده من الصلاة، هو مش هيصحى إلا بالطريقة دي. فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال ها ها الله، فبدأ يفوق سبحان الله، ثم قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأم يصلي وجرحه قاعد ينزل دم. عشان كده كان ليا محاضرة زمان اسمها مطعون يصلي، مجروح يصلي، سبحان الله. كنت أتكلم عن عمر رضي الله عنه وموقفه من الصلاة. هل الصلاة أولادنا شايفينها أهم موضوع ولا أقل موضوع؟ يلا نعمل تمرين. يلا يا طنط يلي سمعاني، ويا عمو يلي سمعاني، بناتكم وولادكم اللي مش صحتوهم النهاردة عشان صلاة الفجر عشان الدنيا برد، وهتنزلوهم بعد شوية عشان يلحقوا الجامعة والمدارس والدروس، دول دول اتربوا على ان الصلاة اهم موضوع. طب الصلاة اهم موضوع ولا الساينس والماس؟ الصلاة اهم موضوع ولا شهادة MBA؟ الصلاة اهم موضوع ولا دبلومة ادارة الاعمال؟ الصلاة اهم موضوع ولا ايه؟ مش عاوزين كلام، عاوزين فعال، عاوزين يبقى انت كده تكتب كده لولادك وانت مسافر، تبعت لهم رسالة كده على الواتس، عملتوا ايه في المذاكرة؟ لا، قبل الكلام ده رقم واحد تقول لهم عملتوا ايه في الصلاة. ساعة الدوام بتكون الساعة 6 على الشروق ولا الساعة 7 على الشروق؟ تكبيرة الإحرام قبلها بساعة عملت ايه؟ تخيلوا لو الدوام بتاعنا يبدأ مع صلاة الفجر، تخيلوا كده لو المؤسسات بتبدأ شغل الساعة 7 الصبح وبتشترط ان المصلي ان انا اعرف واحد عنده مصنع بيشترط لا يعين ابدا تارك للصلاة، هو الراجل كده زي عادي جدا، ما انت بتشترط لغة انجليزية، هو الراجل بيشترط حاجة زي كده، تمالك بقى. سامعك اللي بتقول هو حر يا شيخ وما يتدخلش في دين الناس، عشان كده هو مش بيجيبهم، الجماعة دول مش بيجيبهم. الصلاة يا جماعة عمود الدين الصلاة. فاللي صلاته فيها خلل بيته اتهدم، لا عمود له، بيته مهدوم، بيته واقع. فعمر عنده مقياس تعظيم الدين في القلب، ايه هو؟ الصلاة، سبحان الملك. فالصلاة اعلان خضوع لله. انت بتصلي كم مرة؟ كم ركعة في اليوم؟ 17 ركعة. يعني كم سجدة؟ يعني 34 سجدة. اللي ما بيصليش إلا الفروض بس، الصلاة إعلان خضوع لله، يعني بتحط وشك في التراب 34 مرة. يا رب أنا عبد ليك، وأكبر دليل على إني خاضع ليك وضعت أشرف ما فيا على الأرض. من الحاجات الجميلة في الأرض، الأرض لما وطأتها الأقدام كله بيدوس عليها، فشرفها الله فجعلها إيه؟ موضع السجود. فالكل يحط وشه، أو يبقى أكرم الخلق اللي هم المسلمين يحط وشهم عليها، فكأننا بنصالح الأرض بنطيبها. هذه فائدة تشم ولا تفرك، شموها كده بدون أنك تفرك فيها. تخيلوا بقى أن في رجل يأبى السجود 34 مرة يوميا، أهذا معظما لربه؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر ناس إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فما بالك بقى أصلا. عشان كده إن شاء الله يكون لينا درس عن مؤشرات التعظيم. مؤشرات، أنتوا عارفين كده الاستبيانات، استبيان كده مقاييس الصلة، في مقاييس تقييمات كده، أنك تقيم نفسك أنت معظم للصلاة ولا لا. تعمل كده انت خدي نفسك، ما حدش هيقعد جنبك ويقيمك، انت قيم نفسك. من ضمن التقييمات كده مقاييس تعظيم الدين في القلب، مقاييس ان شاء الله في المعرض القادم هتلاقوا مقاييس الصلة القرآنية، حوالي 800 سؤال، اكتر من 800 سؤال. انت قيم نفسك في كل باب من البوابات دي، انت اللي تقيم نفسك. اخبارك ايه مع القرآن؟ اخبارك ايه مع الصحبة القرآنية، مع الصلة القرآنية؟ ده موضوعك انت مش موضوعي انا. فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها. مقاييس التعامل مع واجبات الدين التانية، فلازم تعلم ولادك المعنى ده، تعلم ولادك. فبأي حديث بعده يؤمنون لو هتترك 34 سجدة يوميا؟ السجود اهم من مدرستك، اهم من امك، اهم من ابوك، اهم من كل الكلام ده. عشان كده الحسن البصري بيقول لنا يا ابن آدم أي شيء يعز عليك من دينك إن هانت عليك صلاتك. ها قول لي بقى إيه اللي هيبقى عزيز عليك؟ أي شيء. فعرفتوا يعني لما نقول له الصلاة بتمثل لك إيه فيقول لي الصلاة خير موضوع؟ الصلاة بتمثل لك إيه؟ الصلاة هي مؤشر القبول والرد. ليه؟ لأن لسه سمعين، أول ما ينظر، أول منظور الصلاة، أول، عشان كده الأولية قلت لكم في الألف الأولى أولية، أول ما ينظر إليه. يحيى بن سعيد يقول بلغني إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. يقفل الباب بقى خلاص، لم الورق. بس موضوع عصب، انا كنت بر جدا بماما، انا كنت بتصدق، انا كنت اقفل خلاص. عون بن عبد الله يقول ان العبد اذا دخل قبره سئل عن صلاته اول شيء يسال عنه، فان جازت له نظر فيما سوى ذلك من عمله، وان لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد. لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. طب يا رسول الله ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد. يا الله، نسأل الله العفو والعافية. ليس له عند الله عهد، ما فيش ضمانات. جيب لك منين ضمان؟ واحد تاني بيقول لنا الصلاة بالنسبة لي هي نداء فلاحي، هي نداء الفلاح. كل يوم 5 مرات، كل مرة الأذان بيتردد فيه مرتين، يعني حوالي 10 مرات بنسمع. بنسمع إيه بقى؟ بنسمع كل مرة إعلان بالفلاح 10 مرات لمن حافظ عليها، لمن حافظ عليها. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. يا الله. بصوا يا جماعة الخير، بارك الله فيكم، مثل هذه اللقاءات لابد أن تصان. تصان يعني إيه؟ اللقاءات اللي زي ديت والاجتماعات، أنا بحذر دايما إخواني الدعاء والناس اللي ربنا استعملهم في منابر دعوية، سواء أونلاين سواء على الأرض سواء كذا، لا تستعمل أبدا منبرك في التسويق. وأنا مختلف كتير إن يطلع داعي ده إنه يتكلم على شركات معينة ولا يتكلم على منتج معين. الكلام ده ما... لا، أنت مش نجم، أنت داعي، ده شغل النجوم. لا، حافظ على دعوتك. طيب بتقول لي الكلام ده ليه؟ عشان مجالس العلم هنا هو مش لوحة إعلانات، مش لوحة إعلانات كل واحد عاوز يعلن عن حاجة يبقى يجي وينشر في لقاء لحد من إخواننا الفضلاء، مش عارف إيه الكلام ده كله. عيب يا جماعة، عيب. ليس هذا من بركات المجلس. أنا ما أتيت خلاص عشان أشوف اللينك ده وأشوف اللينك ده وإعلانات والكلام ده كله، أنا أتيت لأسمع حي على الفلاح. فثم الأصل طالما فيش إعلان أتى إليك من المنظمين للقاء فأنت ما تعرفهمش. فأي شيء، أي حد بينشر أي حاجة وبيحيل عليها أنا لا أزكيه. عشان ما فيش حد يقول إحنا دخلنا الرابط ده في درس أو بث مباشر لمحمد. أي حد يدخل أي حاجة ده مش معناها اللي أنا مزكيها أو إن ده أنا موافق عليها. أنا ما أعرفهمش، وده لا يطعن فيهم إن شاء الله، بس دي نقطة مهمة جدا. قبل كده قلت لكم إن في ناس منحرفة وناس عندهم أفكار إلحادية وبتاع، يبعتوا لينكات ودروس خاصة ودروس مش عارف إيه وقرآن وبتاع، ناس تدخل يشوشوا عليهم بشبهات وبتاع. فرجاء رجاء تخففوا من هذا الباب. نرجع ونقول أن الصلاة هي نداء الفلاح، نداء الفلاح 10 مرات. حي على الفلاح، حي على الفلاح. فانظر كل واحد بقى يشوف ليه خطير لفظة الفلاح دي في الأذان، كما اختيرت في الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح وأنجح. الإمام النووي كلمة جميلة جدا جدا جدا جدا بيها، أقولها ونختم بيها. يقول ليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح. مفيش كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح. فمعنى حي على الفلاح أي تعالوا لسبب الفوز. حي يعني أقبل لتحيا هنا، تعال عشان تحيا هنا. الله أكبر، سمى هنا فلاحك، هو ده الفلاح. طيب الولاد في البيت بيسمعوا ايه؟ المدرسة بتقول لهم حي على الفلاح، بيسمعوا ان المدرسة الدروس بتقول لهم حي على الفلاح، ماما وهي بتصحيهم من النوم بتقول لهم حي على الفلاح. فالولد اتربى على ان النجاح في الدنيا هو الفلاح بتاع الأذان. والله العظيم مالينا عذر يوم القيامة لما يتقلك كنت بسمعك كل يوم 10 مرات حي على الفلاح، وكل مرة كنت تنشغل بشيء وهمي وتترك هذا الفلاح. الله يعين اللي قاعدين في أماكن ما بيسمعوش الأذان، ربنا يتولى قلبهم. طهر الله قلوبكم ويسر الله أموركم ونفع الله بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وسدد الله لقاكم وجعل الصلاة قرة عين لقلوبكم وأرواحكم. أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.